بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجل سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون أيضا الله يحنو شرقيا إن لليهي ميسا مؤلوانين ذاتك مؤمنين تقلوب تودو إن يخشو عضو إلهي حسكيسا يا موعظة يا قرآن كمغلديسا وأنت قرآن كفهمان كوغا سما أطيعان ومغلان ألم يعني ميينا أدوانين للذي آمنوا تطفى إيمان كاللقاها لي أن تخشع قلوبهم قلوب تودون يخشو عضو لذكر الله إله الحسيطان كيسا وما نزل من الحق يوئي سودنا حقه وقرآن كي انتهي لغيستان وفهمان ووهو كان سوان وعداعا وحاو شيئا سيدا سميه سنقلواني قلوب تودو وقال انكريد باكو جرتا ولا يكون عيسان أهانين كالذين كوي أوكلا أوتوا الكتاب وكتاب كالسيي يهودي النصارى فرعين سلام مدن قول من قبل هذا كوار كتاب كالسيي كواسمك محاق دعي فطال عليهم الأمد وقتي أنبيضا إياه أدعي فقالي وإعراضي فقصد قلوبهم فقصد قلوب تضق الله شيء وحقي أي فهم وآيات أي كفقالي وقتي يسي وكثير منهم إن بضنا كم إذا نفاسقون طاعر إلهي الكبدحان وضلوا المقضي فلاقوا بي أيضا ما قصود دكتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحير ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين أخر سنة أدعى سليهي مركع إسلامي هي مركع آياتنا لوعنا أنتي أولا يرمي سنة أدواني تطلق المؤمنين تقلب قوذين وخشوعه وجلعه إلهي حسكي سئي قرانك ألم يعني ميسن أدواني للذين آمنوا ذاتك إيمانك لغيري ومؤمنين تأه أن تخشع قلوبهم قلوب تأذن يخشوع ذا ميسن أدواني لذكر الله إلهي حسكي سئي مرك إلهي الحسكي أولوانين أيه وما نزل من الحق يوحي حقها سودك القرآن فيها ولا يكون عيسان نقل كالذين كوي أكلا أوتوا الكتاب كتاب كالسية من قبل هذا القهر هو كتاب كالسية سيحالك وذوهاي فطال عليهم الأمد وقته أيغي أنبيده ودحية فقادي مركز كتاب إلهي بدلين oo ay iibsadeen oo ay kitaab Qur'aan ku tuureen tabloosa dajiye raayigoodii kala gidisnaay iyo maaratay taqliidkii ay dadka maaratay wax u arkayeen ay saarsadeen markaas ka tageen Qur'aankii loo soo dajiye ahbaarti irbaanti bay rabbiyal ka dhigteen Ilaahay ka sokay markaas faqasat qulubuhum قلوب تدو أن يرتوق الله شيء ووحد موعدة ما أقبل أيام يوانا قلب يوضنه ومجرى سنة وعدك يوعيدك على وكثير منهم إن بضنا وكمدنا فاسقون طاعد إلهي كبحان مرد قلبي فاسد مقضي عمر كودنا وباطل مقضي وكبرت أهنتي فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أحضرنا وإلوبهم أو إلغوا لنا دبع عدد من كسلاس النقطين كالتقال وإلا أمري أو النواهدي أي لي مادين muuminiinta waxaa loo diida marka oo laga naayay inay shabahaan kuwaas wax ka mid ah asal iyo faracba اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وعلى إشارة يا مرحبي قلوب تودي أي سجل علم أو أي خلا شيء هنون إي حق أي سنهين وحأدي دي إني تعي الدنيا دي إني راعي oo ay ku fasaadeen dunyadii oo ay maartay xaqi arki waayeen adilladii quraanka ay fahmi waayeen iclamu waxaad ogaataan anna allaha alla yuhyi al-ardha ba'da mawtiha dhulku inuu nooleeyo alla markuu dhinto dhulka ka bacdi oo abaar noqdo sidaasoo kale quluubtan ilaahay waa nooleeya oo wuxuu ku nooleeyaa waxyiga iyo quraanka iyo waanada iyo mawcidada marka kuwa faqasad quluubum baa la yidhi sababta ay qalbigooda loo engegana waa inay ka tageen xaqi oo ay maqli waayeen iclamuu ogaada anna allaha alla yuxyi alarda bacda mawtiha inuu nooleynayo dhulka markuu dhinto ka bacdi roobku nooleynayo sidaasoo kalena quluubta ilaahay wuxuu ku nooleeyaa waxyiga aw man kaana maytan fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi dulumaat laysa bikhaarijin minha qad bayannaa cadaynay lakum adinka alaayaat aayaat waxaan idin cadaynay kawniga ah oo ilaahay idin tusinaya oo looga jeedo koonka raxda iyo dayaxa cirka iyo dhulka buuraha iyo geedaha roobka intuu soo dega dhulkii ku daayay oo cagaar ka dhigay waxaasna waa aayaad qad bayanna alaayaati aayaadkii baan cadaynay lacallakum tacqiluun likay tacqiluun inaad wax garataan oo qalbigiina iyo caqligiina ka shaqaysaan oo aad ogaataan qur-aanka adilada idiin sheegayo adilada koonka ka muuqata waxaasoo dhan waa inaad ku fakartaan oo caqligiina laba rogtaan ina almusadiqiina walmusadiqaati wa aqradu llaha qardan xasana yudaacafu lahum walahum ajrun kariim ilaah wuxuu nooga waramayaa ragga wax sadaqaysta iyo dumarka wax sadaqaysta oo ilaahay hortiisa wax geystay wax hormarsaday in loo labalaabayo waxaas ay hormarsadeen abaalgud fiicanna la siinayo hadday niyo fiicanoo khaalis ah iyo ilaahay dartiisa ay u bixiyaan laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuran ina almusadiqiina ragga wax sadaqaysanaya walmusadiqaat iyo dumarka wax sadaqaysanaya wa aqradu llaha allana deyniyo amaahiyey qardan xasanan amaah wanaagsan man da aladii yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaacifahu lahu wa samarnay sadaqada la baxdaa waxaa laga dhigay inaad ilaahay deynisay wixii aa hormarsatay meel ku yaalin waa kayd hadhowba helaysaa ayadoo ka tiro badan وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا سو كتر ربضا حقايا صدقات ديبتين شي لماذا أما كمانانا ملايين هل إسان الله بالله إن المصدقين رقا وحصدق إسته والمصدقات دمرك وحصدق إسته وضطك صدقة أباهناي faqriga iyo miskiinnimada iyo baahida haysay qaraabada ku xiriiriyey wa aqradu llaha allana amaahiyey qaldan xasanan amaah wanaagsan oo niyo saalix ah ilaahay dartiis wax u dhiibay ayagoo abaal ka rabin dadka ay siiyeen ama shukrin kuwa sidaas wax u bixiyey yudaacafu lahum wixii bixiyaan waa loo laba laabaya oo halkii xasano 10 baa lagu laba laaba inta u yar inta ka sii badan oo sii socota walaa yubaa cirfa lama yeeshaa ilaa 700 dhicf ilaa adcaaf kathiira yudaacafu lahum waa loo laban laabayaa ay bixiyaan walahum waxay leeyihiin ajrun kariim abaalgud wanaagsan sawaab wanaagsan marjic saalix ah ayay leeyihiin oo janna ah waladiina aamanuu billaahi warusulihi dadka alla iyo rasuul rumeeyey ulaa'ika kuwaas hum ayagu as-siddiiquuna waa dadka iimaankooda ku run sheegay oo dadkaas ilaahay rusushiisa rumeeyey siddiiqiin baa lagu tilmaamay waa dad run badan mubaalaqa waladiina aamanuu billaahi warusulihi ilaahay rusushiisa dadka rumeeyey rusushu dhammaantood waa in la wada rumeeyo aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuun kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna axadin min rusulihi rususha lama kala geynayo qaarna lama rumaynayo qaarna lama beeninayo sida ahlu kitaabku ahaayeen ahlu kitaabku waxay ku balowdeen waxay rumeeyeen rasuulka loo soo diray kaliya rusushii kalena waa beeniyeen iimaankana wuxuu ahay dhammaan inay wada rumeeyaan kutubta ilaahay soo dejiyo dhan rusushii ilaahay soo diray oo dhan malaa'igta ilaahay dhammaantood aakhira iyo waxaas inuu rumeeyo ulaa'ika kuwaas ilaahay rusushiisa rumeeyey hum ayagu as-siddiiquuna waa dadka runta badan washuhada dadka shuhadada ah oo ilaahay dartiis u dhintay shuhada kuwaas ayagoo maaratay istusus iyo riyaa iyo halagaa sheega aan ahayn wadada ilaahay bay ku dhinteen dadkaas waa shuhada markhaati bay haystaan oo qiyaamada markay yimaadiin dhiiggii baa ka soconaya shahaadadu maaha waraaq hadda la siisiinayo laakiin dhiiggoodii waa markhaati furay adduunyadana lama mayraya dadkaas dhiiggoodii iyo dharkoodii aa lagu duugay janaasa raxta lama tukanayo uma baahna shahaado ka sarreysa haysta axyaa washuhadaau dadka shuhaadada cinda rabbihim rabbi agtiisa lahum waxay leeyihiin ajruhum abaalmarintooda wa nuuruhum iyo nuurkooday leeyihiin awr waxa laga soo warrabay almusadiqiin ama asidiiqiin shuhaadadu marka waa ka sii sarreeyaa waa dadkii maligi sare waman yudic allaha waalrasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiin waasidiiqiin washuhadaa wasaalixiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqan marka farqi baa u dhexeeya sidiiqiinta iyo shuhaadada waa laba nooc maqaam sarow washuhadaau shuhaadada cinda rabbihim rabbi agtiisa lahum waxay ku leeyihiin ajruhum wa nuuruhum abaalmarintooda iyo abaalgudkooda jannada ah iyo nuurkooday leeyihiin iftiinkooda baxaya oo jannaatu naciim bay ku jiraan axaadiista saxiixana waxaa ku timid nabiga inuu yidhi arwaaxda shuhaadada ruuxdooda waxay ku jirtaa shimbiro dhuuntooda cagaaran oo jannada soo daaqaya meeshay rabaan kabacdina meeshaas usoo hoyanaya qanaadiil ilaahayna waa daalacanaya markaasuu ku leeyahay maalaa turiidu maxaa rabtiin waxay leeyihiin nuxibu an taruddanaa ilaa daari dunyaa fanuqaatila fiika fanuqtala kamaa qutilnaa awala mara waxaan rabnaan jecelnahay adduunyadii in naloo celiyo oo aan soo dagaalanno adiga daraada oo nala soo dilo sida marka hore naloo soo dilay ilaahay wuxuu yidhi innii qadaytu annahum ilayha laa yurjacuun aw laa yarjicuun ilaahay wuxuu xukumay ان اس سو لا بر قف مر حدو دنتو وحرام على قريه اهلكنا ما لا يرجع لكن بدك شهادتها ويتمنين ان ادريه او لافتان او لا سو ديلو او دنا مركه لا خليه مركه طبن مر لكن بدك كله ما يتمنين يعني ايغ محاد علي ابال مرنت ما شفت الله يعطيك او اي مارتي كفرحسين وجعليين وحق اي اركان ابال قدعة اللهم اجرهم ونورهم ابال مرن وين يا نور وين ارتد سعان اي اليهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم والذين كفروا هو قالوا او الذين امنوا بالله ورسله بكسر الجهر هو ايمان ماله وكفار الى اهل الرسول سبيريه وكذبوا باياتنا ايات القران كاهاي اما معجزات كاهاي اما كون كا لغا اركيه وي بينيين او رسول الله سو ديبي هذه المعجزات هذه هذه القران هذا اولئك كواس كافرين تاع ايات كان بينيي اصحاب الجحيم وجحيم ذا نار اللي راه اصحاب تيرا مرض سعدد لا شيغي يا ماشي كو دبينا ان عربتودو اي جنته هي كو انا لو عطفي اشقيده حالدودنا لو عدي اصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا كو غالوباي oo rusushi ilaahay u soo diray iyo allah subhanahu wa ta'ala bay beeniyeen wa kadhabu bi ayatina ayatki allana wa beeniyeen oo rususha ku xoojinayo mucjisaad ama maarta kutub loo soo dajiyay ama koonka looga jeeday ulaaika ashaabul jahim wa aswa jahimada ashaabteeda اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلهي نوع دين يا أصغر ليد يا أرنت أدوية حقر يا أمارتي إما أويالي أدوية وحيتها بغراء دين اعلموا هذا أنما الحياة الدنيا نرش الدنيا اللي ذاته أما إسكدو ومردو لما نيسا لعب وعيا إنما قلمتي بيتنا وصوع عياران وعي ما يدرعي والله قصة جلنتها ما رفضي كدعي لغي يارين ببسو قاري وحي كهيار مرع عيارتي الدنيا نصر مالك شغال مال ضمان قانون يا ساعه بدل مصاب بيي واحنا كما هيو او هذا الرصيد اعلموا اغادا انما الحياه الدنيا نرش الدنيا ليدته ما اخر الله فيريو واليدته وحيما مال اخره فيما الى هاي سداس تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى اخره باقي هي بيدتكم كدورتين الدنيا دي لعب وعيار والله ووحه مشكورة وان ضطر اكينين وحبا إلى الدنيا من آخر بدنا له وعلوه مشكورة وتفاخر بينكم لحدي ان اسقوفان اسقوفان يسير وانت سعرور الله انت سبحان الله يا مارتي مالا انت سعر الدنيا الله يا قال يا الله يا لعن يا ذهب يا وحكستا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب مركوا اللعب يا الله وزينة وقرح وقفت وصاق بيسو صاشا ليسو طرق قرحان صاقاته أما قادت في عنقاته بازينة كموقتا قرح لكن قرح لا سمسي جريسو وتفاخر بينكم wa faanitaan dhaxdina isku faanaysina dunyadii wa takaathur wa badi isku faan fil amwaali wal awlaad arurti ya xooli ba isku faanaysinta soo arur aan leeyahay inta soo maal aan leeyahay adduunyada noocyadu waa wa tafaakhur baynakum tafaakhur wa faan bal firaaq ma wadaanahay intaas aan leenahay aanu weeyo hadaanahay takaakur fil amwaal wal awlaad maal badi iyo arur badi baas ku faanis tusaale kale la siiyay kama tali ghaytin a'jaba al kufara nabatuhu wa adiyadu maalatay la mataal tahay roob oo kale kama tali ghaytin wa roob oo kale a'jaba al kufara kuwi maalatay wax beeranayay ayuu yaab galiyay nabatuhu wixii ay dhulka ku soo ku beereen kufar waxa la yiraahdaa dadka beeralayda ah maxaa loo yiri kufar ciidday waxay ku asturaan oo ku qariyaan abuurka iyo miraha kaafirka maxaa loo yiri kaafir isagana nicmad ilaahay buu qariyay isaga rumayntii iyo iimaankii laga rabay waa asturay waa qariyay kufraanu maarata nicam ama kufraanu cashiir haweenkana sidoo kale waxaa lagu magacaabay takfuru cashiir ninkeeda ku abaal ka dhacdaa oo nicmadii iyo wanaagii u gala qaraysaa oo isan waxba ka soo qaadin marka luqada iyo maaragtay iskeenayaan macnaha kamathali ghaysin adduunyadu waxay la mid tahay roob oo kale roobkaasoo acjaba alkufaara nabaatuhu kuwii maaragtay dhulka beeranayay nabaadkoodii baa yaab geliyey oo markii roobkii ku da-ay buu la yaabay zarciga soo baxay oo roobka ku soo baxay sida u dhalaalayo u iftiimayo adduunyaduna sidaas u kala nabaadka soo baxay oo dooga noqday oo maalmo maaragtay ku dhasar caadinaya marka beertu isqabsato الدين والنوع صحراء كمثال غيث أعجب الكفار نباته كفار توافوه وحبارنا نباته وذبا إياه قريه ثم يهيج كبعد بمركة أبورك أما نباتك أيها كعي أو إسبدلي يهيج الزرع وكعي وإسبدلي فتراه مصفرا waxaa arkaysaa sawa jaalo noqday nabaadka hadda cagaarka ahaa ee dooga ahaa waa isbedelay casuusu noqday iyo jaalo uma yakuunu xutaaman haddana waqti yar kadib wuxuu noqdaa burbur sidaasoo kale adduunyadu marka hore waa dhalinyaro shaaba kabacdi garmadooday noqonaysaa kabacdina cajuuso laga cararay noqonaysaa duq sida nabaadkuba marka hore uu geedka u iftiimayo cagaarka doog yahay markuu xoogaa joogo muddo asaabiir waa isbedelaya cagaarku wuxuu noqonaya jaalle jaallihii baa dana cadaan noqonaya wuxuu noqonaya marka wax burburaya xutaa waa burbur fa taraahu musfaran waxaa arkaysa nabaadkii oo jaallo noqday ثم يكون حطاما دلل نقنيا مد بربر يابس وقللي الدنيا يا مركز ناس لغو مثالي قف بنا هذا كان سوى كلام مرحلة الصومر يا مركز هارق اللي يرد وياهي وقال الجعلي هاي سيد أصعده أصعده وعن نقر يا مارتي حوق يسي ما أولا ما يستر ميا فرتنجر إيا كبعد مركز صار مقصان كنت اللحلة انت الضباط ازديتا أيام الدنباء وأسكدر سمايا وإبر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا تبرد الرأي وإعراء يوحاسكو الدر سمايا أدمينا مركة مربا مركة كدنباء سواسين لي دنيسا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والرضوان في الآخرة aakhira mid dambe waxa ah oo adduunka ka dambeysa cadaabun shadiidun cadaab adag qofka adduunkaas raacay oo abdudinaar wa dirham noqdo iska raacay aakhirana aan u shaqeysana ka doortay adduunyadi wa maghfiratun baa fil aakhirati maghfiratun dambidaaf min allah ilaahi xaqiisa laga dambidaafayo wa ridwaanun iyo raalli ahaansho ilaahi raalli ka noqonayo qofkii adduunyadii aan daba gelin yacni wixii kifaayadiisa ka qaatay xuquuqdii lagu lahaa ka gutay qaraabadii xiriiriyey waajibaadkii lagu lahaa zaka iyo maarata xaj iyo wixii kala soo raacay xiriiriyey qofkaasna maqfiro iyo ridwaan alle buu helay wa fil aakhirati cadaabun shadiid liman casa allaha ilaahay qofkii caasiyey oo adduunyadii kaliya maaragtay ku faraq xirtay wa maqfiratun min allaahi waridwaan aakhira waxaa kaloo jira dembi dhaaf ilaahay dadka u dembi dhaafayo iyo raalli ahaansho ilaahay ka raalli noqonayo ridwaanku jannadaba kasii muhiimsan yahay wa ridwaanu min allaahi akbar ta jannadii laga soo sheekeeyey raalli ahaanshaha ilaahay baa kasii weyn wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma ahan ilaa mataacu lguruuri kada raaxadeed waa wax lagu kadsoomayo oo qofku maaragtay uu cawsgeeriyaal ku dhacay cawsgeeriyaal waxaa la yidhaahdaa yani webiga jinkiisa ama dhinacyadiisa caws fiican baa ka baxa waxaana inta badan ag jooga iyo xaas iyo wax la mid oo qof markuu is yidhaahdo soo guro ama xayawaankaad isyidhaa ka faa'iidayso ninkaan kusoo booday waa caws marka qurxoon laakiin geeri agtaa kana waa sidoo kale marka waa dabinkaas loo dhigay xayawaankaasoo kalaba dhurwaaga kalaad inta la sumeeyo bir loo dhigo baa neef baktiya meesha loo dhigaa waxaa ka sokeeya marka dabinkan birtan weyn markuu yimaadaba qalabkaa ku dhacay oo u dhamaato marka kada wa adduunyadu waa sidaasoo kale wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma ahan ilaa mataacu lguruur kada raaxadeed wax lagu kadsoomay oo maaragtay khayaano iyo dabin u yaalla qofkaana qofkii marka u leexda adduunyada waa ku kadsoomayaa iyadaa cajab gelinaysa daar maaragtay qaraar lama ahan qofkii wax arkaysa maanta gurigii intuu dhisay ugu dambeeyey caawa laga ka tawafay oo ka tagay ama markii dhallinyarnimadiisii wixii isku tooseen oo xoogaa hanti u helay waa ka dalaaday laba goocdaan la ku qaatay adduunyada ma ku qaatays wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu maaragtay noogu sheegay axaadiistiisi saxiixa ah in ay jannadu uga dhowdahay qofka kabta ilaashkeeda ama suunkeeda naartuna sidoo kale meel fog wax kaama jiraan marka khayrka inaa u dhowaatay had iyo jeer shartana aa ka fogaatid oo khayraadka u degdegtid ficilkooda inaa samaysid muxaramaadka inaa ka tagtid sidaasaa kula haboon saabiquu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha ka cardi asamaa'i waalardi uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih dalika fadlu llaahi yu'tiihi man yashaa wallahu dhul fadli lcadiim saabiquu u tartama oo u kala hormara ilaa maqfiratin dembi dhaaf min rabbikum xagga rabbi ladinkaga dembi dhaafayo wa jannatin u degdega saabiquu ilaa jannatin carduhaa ballaceedu uu yahay ka cardi samaa'i waalardi samada iyo dhulka ballacoodoo kale samada iyo dhulka waa ballaaran yihiin ballacoodi markii la sheegay dhirirkii lama sheegay ashyaada inta badan shayga ballaciisa iyo dhirirkiisa waxaa badan dhirir ballacaqiya masaajidka hadda sidaas u dheer yahay sidaana waa ballaciisama sidaa marka uu yahay laba tradition isku qabsaba halkaan hal xabo kaliya noqon bale waqiin. Marka jannada waxa lagu tilmaamay in balaceedu u yahay samaawaadka iyo ardada balaceeda, laakiin dhererkii lama oga waa kasii badan. Waxaan kaloo ku soo maray suuratu Aali Cimraan, wasaariquu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha samaawaatu wal ardu ucidat lilmuttaqiin. Saabiquu u tartama oo u kala hormara tartan iyo kaasa saxa, ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin dembi dhaaf xagga rabbii laydinkaga dembi dhaafayo iyo janno u degdega, jannadaasoo carduhaa balaceedu ka cardi samaa'i ama ballaarkeedu samada iyo dhulka uu yahay. Ucidad waxaa loogu talagalay oo loo diyaariyey jannadaasa u ballaaran, liladiina aamanuu billaahi wa rasuulihi, dadka alle iyo rasuul rumeeyey baa loogu talagalay, loo diyaariyey. Waa fadli iyo ixsaan marka ilaahay uu maaratay ku tafadulaya jannada. Waxaan soo maray jannada inaan ugu geli karin camal adiga aad samaysatay oo khaalis, laakiin ilaahay ixsaankiisa iyo tafadulkiisa lagu galaa. Camalkuna waa sabab ka mid ah asbaabaha lagu tagay meeshaas. Ucidad waxaa loogu talagalay, loo diyaariyey jannadaas sida u weyn, liladiina aamanuu billaahi wa rasuulihi, dadka alle iyo rasuul rumeeyey. Dalika fadlu llah yu'tiihi man yashaa, dalika marka jannadaas oo laysisiiyo ridwaanka ilaahay iyo dambidhaafkaas oo la helo waa fadlu llah, ilaahay deeqdiisi iyo dheeraadkiisi. Yu'tiihi man yashaa, cidduu doonana siinayaa oo asagu u garto. Wallaahu ala dhul fadli, waa alla deeq leh alcadiidi weyn. Fadliga ilaahay waa weyn yahay, waa meel kuma koobna, cid gaara kuma koobna, waa waasac. Saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka koobnaayeen laba qaybood, almuhaajiruun wal ansaar, dad maka ka tegay oo muhaajiriin la yiraahdo, reerahoodii iyo maalkoodii dhulkoodii ka tegay iyo dad soo dhaweeyey oo ansaar la yiraahdo Madiina joogay. Fuqaradii baa nabiga u tagay, markaas waxay ku yiraahdeen dhahaba ahlu dhusuuri bidarajaati alculaa wa naciim almuqiim, dadkii maal qabeenka waxay la tageen ajarkii ayagaa gurubsaday, ayagaa qaatay nicmadii joogtada ahaa. Markaasuu nabigu ku yiri wamaada, oo arrintaasi ku dhacday. Markaasay yiraahdeen yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum wayatasaddaquuna walaa natasaddaq, waa tukanayaa sidaan u tukanayno, waa soomayaa sidaan u soomayno, waajibaadkaasna aan sinannahay, laakiin waxay sadaqaysanayaan xoolahoodii intii baahidooda ka badneed annaguna waxaan sadaqayna ma hayno. Wayuctiquuna walaa nuctiq, addoommay xoraynayaan xoolahoodii ka xoraynayaan, annaguna waxaan xorayna ma hayno. Nabigu wuxuu ku yiri afalaa adullukum calaa shay-in idaa facaltumuuhu sabaqtum man bacdakum walaa yakuunu axadun afdala minkum ilaa man sanaca mitla maa sanactum, maydin tusiyaa shay haddaad samaysaan aad ka hormaraysaan dadkaan. Qof idinla midana uusan jirayn ilaa qof sameeya intaad samaysiin oo kale mun haaba yiraa noo sheeg, tusabbixuuna watukabbiruuna watahmaduun dubura kulli salaatin 33. Salaada markaa ka bacdin waajibka ah 33 mar wax leedahay subxaanallah, 33 marna alxamdulillah, 33 marna allahu akbar. Markaasay laabteen ayuu faraxsan, dadkan dad wax kala qarsado colaad ka dhaxaysa ma ahayn saxaabada nabiga, ayagoo wax alaarka iska wardinaya subxaanallah subxaanallah alxamdulillah allahu akbar allah xaqayaa waxaan dii sheegay nabigaa noo sheegay waa maalqabeenki. Hadda hawshu waa lala qabtay, nabiga mar labaad u laabteen, markaasay ku yidhaahdeen samica ikhwaanuna ahlu alabwaal bimaa facalnaa ففعلوا مثله ولا لهم حول ليدا هاي وحي سماء مقلن يا سماين مركز سيديو كلا سماين أو سماشة للجوكتا أي كل عبتين مركز نبي كيري ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سيدي دارة أدقاء الله لكم ترقى لي لكن هذه الذي لا أقعدي هذا مالك هو الإرادة له أروا حربنا أنت إليه شاهد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الله أخبره ورمي قدرتي سابقا وكه الرئيسي انت مقتام بالأبورين لباتتك داعيس ما أصاب من مصيبة بلاي هي مصيبة مكما دعضه في الأرض الألكة ولا في أنفسكم أما نفس الدين في الرأي لكما دعضه الألكة مارتي لباتكما دعضه مريه هي مارتي هي أبارتها كما هي الأسلام ومصيبة إلا في كتاب كتاب كيلا من قبل أن نبرأها انت نفتر لأبور بكهر بل أبور وحان ودع كورونا فيروس إنه إلانا يهرى لقدر أمر القض قضيه واحتقينه مقعان يوحلوب إنا يوهر ريين أنا يهدى نبوح سلطة لكن أي بنان كتبين وإله يهرى لقدر وقدره أمانت بنانك لكيانا إني سعود الله رسول مره ومقعيده يوحودي أسوأتك ما أصاب ما أصيبت من مصيبة مصيبة في الأرض الألكة ولا في السماء الألكة أبار إيا علاق إيا دي دعا أما نفت هذا أي وحود دعا المصيبة الميكة على السماء أذي جرع الحود دعا إلا في كتاب كتاب مصيبة سكوت الله من قبل أن نبرأها انت على نفتس أبورين كهر باسد الله قري وقدرت على وسابقها بامرتي كد علي واحد الحديث مسلم ورنا ونبي عليه الصلاة والسلام ليه قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلهي مقادير تأي وقدري وجانقوي انت سماوات يقولك الله أبورين كهر كم تنصر خمسين ألف سنة كم تكون أصرقه قيال لقدري قوحي إمام دونا لجانقوي وهي مرضى ما علينا فحكمانا يا صباحي إن ذلك على الله يسير إن ذلك الركاس إلهي إنه أقاده شيئاً إنتم صدعين كهر وهرنا أقري على الله يسير إلهي وكسه لنتها وفضلت هدف يهو كما قمنا وكما بحيان مارت إنرجي إن ذلك على الله يسير الركاس إلهي وكفضلت هدف وكو سهلنت انو اوغادي اشياء انت سند الكور ما يرو اوغيا وخي دخي دونا اي وخي مارتي هدا دخي دونا سيده او دخي دونا اي كيفيته الهي له وانا سلا لو سميه لكي لا تحسوا ان ادم او تيرايونينا ام امرغونينا على ما فاتكم وخي دي كتغي ولا تفرحوا إن الكفر حننا بما آتاكم وحي الدين كاني إن الكفر حننا فرح كبير والله لا يحب الله ما بجعل كل مختال مت كبير بدن كل جيس فخور حتى نضط غير كيس أفانا وإلهي أسيي مال إيا عقل إيا أولاد إيا منصب نضط أفانا إلهي مجعل لكي لا تأسوا إن آدم أتيرانيوننا وأمرغوننا سيدة الله سمعيي على ما فاتكم وحيد كتغي وحيد كردعي وإن أصيبي marna kuma gafeen adiga wixii ku gafana waliga kuma dhaceen marka inaadan u murugoon wixii ka tagay oo ilaahay ku qadarin wala tafrahu inaadan ku farxin bima aataakum ilayhimid inaadan ku farxinina oo dadku inaadan ugu faaninina ilaahay idinku nicmeeyay ayra waxa adiga ma ahan halgankaagi saxigaagi ma ahan waa qadar rabbi ilaahay la ku arzaaqay inaad marka nicmadii kibir aad ka qaadido dadka ugu faantid ma ahan wallahu la yuhibbu alla ma jecla kulla mukhtaalin mid maarata kibir badan ama xaraga badan fakhuurin haddana maarata dadka u faana ilaahay ma jecla فخور كاس مركا للتلمام يعني مختالك الذين يبخلون وضطك كبخيلة وحي الله أسيي أم بحيني ويأمرون الناس بالبخل ضطك روحي فريان إن يحولوه ده هايستان أو كبخيلة أي هو الديرين وحما بحيني ضطك كروحي فريان وحي الله يحوز كبحيني وأرم لبعض الفالحون الذين يبخلون ايغا نفسدودي باي او بخيلان او ايسن ددك waxba ku taray wa ya'muruna an-nasa bil bukhl dadkina waxay farayaan bakhilnimo ay farayaan wa man yatawalla qafka ka jeesta amarka alle ya da'adisa fa inna allaha alla huwa alla al-ghaniyyu wa alla taajira wa kamarma al-hamidu wa alla mahatsan oo wixii uu sameeyay ama dadka uu sii ku mahadsan yahay in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid inna allaha fa inna allaha huwa al ghaniy wa man yatawalla qafka ka jeesta amarka alla iyo daacadiisa oo aan qaadan bakhilnimadaas maartay asaguna bakhila dadkana faraya فإن الله هو الغني الحميد أيذاك لو من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أف إلهك إلى عليه شحيح لماذا إلا حج على الله إلهي قد نصر جعله فإن الله هو الغني الله هو غني تاجر ضدك وكم عرما ومبعنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد الحميد وان على الغم هديه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد حقيقة أرسلنا وحان درني رسولنا رسولنا بالبينات وحان لدرنا المعجزات العد يأدلوين وقرنا يا رسولنا إن الرسول يهين وحر وقرته والوح وجيه على رسول الدرين وأنزلنا معهم خصوصا معهد وحان لسوا الدجيني الكتابة كتبة لسوا الدجيني نبي هذا كتبة لأيدي وتشريعي ضدك يقلق لها أيان وكيال والميزان هي قرصور هي عدالة ليقوم الناس بالقسط waxa loo soo dajiyay kutubta iyo miisaanka li yaquuma an-naas dadku inay u istaagaan bil qist haqa iyo cadaalada oo rusulsha ilaahay ay raacaan wixii ay u warameen ay adeecaan wixii ay amreen wixii ay la yimaadeen inay aqbalaan oo xaq ah wa anzalna ma'ahum al-kitaaba wal miisaan rususha waxaa lala soo dajiyay kutub iyo miisaan cadaalad ah miisaanku ama han noqdo miisaankan dadku ay wax ku miisaantaan ama cadaaladda labadaba oo soo marnay suuratul raxmaan wa wada al miisaan allah tadghaw fi miisaan ina xadgudub lagu sameyn iyo maaratay nuqsaanin miisaankii in aan wax laga bixin ليقوم الناس بالقسط ضدك إنه يستاغان عدالة إي حق وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا وحن سود الجني الحديد بر فيه وحاقصه برتاس بأس شديد بلا يدر باقصه وبرتا يهبك سيفها يورمها يتريد يعبر براه يوحي الله من هبها وبأس باقصه بلا يدر نفوس باقود لنا يسن أما قد أعوى ميسا ومنافع للناس ضدكنا انتفاع إيا واحتر بيئيهين ونرشو هذا ضدك واكو انتفاعيا فاسكي وحبال أبو أصانيا وديري وحبال أبو قوينيا مارتي قوينتي مالكا مارتي بدالكي وحلو إبرا أرد مارت الاستعمالي بيرها دي الوقضي هذه مارت وحبال بيسايا هذه وحبال كارينيا لما وبر برت مرك منافعنا وكجرتا ابن وكجر وهلاك كلماتك إيمانك تداوعي بمشو منافعنا وكجرتا وأنزلنا الحديد بربا سود الجني فيه بأس شديد برت اسمك إلهي سود الجني وحا كجر بلايو أذك ودقال يمكن لغو دقال لما يو لبعض المشاكل جرتا ومنافع للناس ضدكنا وحوطة منافع هي واحتر أن رشو ده إسان أغمار من بر لكن مشكلة واحدة كتبت برتي إله المسودة جيه ومنفع وكجرة ضدكي كشقين إياه وحيشين أو الماء آدم أقاكي ما دم أيهو أركك مصابحين ملكنا لك مقودي geed ma aha waa dad aadan u dhalay oo aadan iyo xawo ka soo farcamay anbiyaad ilaahayna dirta ka shaqeeyay nabi ilaahay daawud oo soo marnay wa alanna lahul hadid birta loo jilciyay farsamay qaad aha birta tuma kuma aaraysnay bal waa lagu amaanay kaana yaqulu min amali yadi gacanta shaqadeed u cunay marka in lagu caabayo wixii maartay wanaagsanaay oo aadan ka maarmin maanta wax u baahan tahay wixii aad wax ku sameysan lahayd qofkii ku sameeyay marka aad tiraadid saas tahay oo ku ceelaysid waa sharaf darro hadda waa lagu kala tagaa birta adduunyada tiknoolajiga iyo waxa la isku adoonsanaya hadda waa birti dadku waa weynaayo maarta birta iyo qeynay dawladii xoog lahayd ku yar ka dhan sanka ka tumay ayaa gumaystay maskaxda iyo maanka ka haysta waxa lagu cabiiliyay waa birtaas aaladaas loo sameeystay sanka laga garaac ma hadli kara waliya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib inna Allaha qawiyyun aziz سيداسة مرك إلهي أسمى وليعلم الله إيا إلهي إنه صام وجيه إلهي وأقيه لكن برناك إنه صاد علم ظهور لهذا من ينصره قفك أقرقار يدين كيسا ورسوله إيا الرسول على أقرقار يد بالغيب يصوى كمغا إلهي أرلجوه برسول شيسي يدين كالله قفك أقرقار وليعلم الله إلهي إنه مارت الأغيسية ذاتك أصاب موجيه من ينصره ورسله أصيب الرسول شيء ذاتك أغرقاري بالغيب أصابك الصغر وهو كان وقع هذا خفك إنه إلهي الدين كيسا أغرقاره إن الله قوي الله وعلى حق بدن عزيز أم كيسا نكاعدك سواء أباهنين أو ذاتك واحد مارت الباهي إسان وحين diinka in loo gargaaro aday dan ku jirtaa diinka Alle hadaan u gargaartay diinka Alle asaga Ilaahay wuxuu uma tarnadi adiga ma aratay diinki Ilaahay ku soo dajiyay u gargaaray ajar ma helay laakin Ilaahay al ku soo duulo ka qabanaysa ma jirto akaanba inna Allaha qawiyyun wa ala xoog badan oo qawi azizun hadana غلب له وجاءت وحلو جديه ضدك قاركود إن كوكرا لو ابتلين وابتلاء امتحان ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم هذه كانت امتحانة يا إلى ضد أنكم أنا أمر وسيحين قال الضبا إلى القدري أعيدا بيسا نتقل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد حقيقة أرسلنا نوحا نبي الله نوح وصادرنا وإبراهيم نبي الله إبراهيم وصادرنا نبي الله نوح وأبو الثاني ولكن نبي الله آدم وصادره أبيه اللباد وشيخ الأنبياء والمرسلين أنبياء مارتي شيخ وديو ونحن قدعنا ويناي وقل عمري قبضناي دعوة فجر سقال بقل يكنتن سنة أسأل الله رب مريم كتاريخ الأنبياء إبراهيم وآبه سدحات واسم لقف بيرمي وجعلنا وحن يالني في ذريتهما نبي الله نوح نبي الله إبراهيم عرورتو النبوة والكتاب نبي نمو كتب السيني نبي نوح إلى الله سوى قال نبي الله إبراهيم انت قد عيسى نبي نوح فرعيسي نبي نوح إبراهيم كلا سوى قال إلى نبي الله محمد سوى قال نبي الله عيسى قسي وري وإلم إبراهيم سوى قال بدلا labadoodo markay ilmo badan ba ilaahay ka beeray oo anbiya wajalna fi dhurriyatihima nabi nuuh iyo nabi ibraahim arurtooda waxaan ka dhignay oo ka yeelnay annubuwata nabi nimo wal kitaba iyo kitab baasiinay faminhum wa hakamida marka arurti nabiyullah ibraahim iyo nabiyullah aadam nuuh muhtadin qalahantay وكثير منهم فاسقون ان بدلوا كم من فاسقين بين نقدين او علمهودي وا غالوبين وانا لا هلاغي وانبياء لا هلاجين اي نبي نوح كسوكاي او قيس ثمود يا رمارتي قوم شعيب يا قوم مارتي هود يا قوم لوط يا كل وحاصل دن ونبي ابراهيم نبي نوح عروتيسو الرسول بالله صدر اي دالين ثم قفينا على آثارهم بالرسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل ثم ما كانت الدبدين قفينا وحنقذات رأسينا والدبدين قفل وامرك قفك الرات إساء الرعدي قفينا وحن رأسينا على آثارهم رادت كوري بالرسلنا رسول شانيبا الدبدين وقفينا بعيسى ابن مريم نبي عيسى او انا مريم اسماء انبياء هران فاسينا دبا دغني واتيناه وحسينا نبي عيسى الانجيل كتاب انجيل هاي با لو وحيوداي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ضدك اسغ راعي نبي مالت عيسى قلوبته وحان غليناي او را مالت كل يالناي وحواريينتي رأفة تريتان ورحمة إيانا حريس بانجلنا قلبه ومرك الله في ريه هذا ويكدب عسيني نصارى يهود يهود أرحم بدر ملك وضد ما الدينة ومارتي لبضل ودين الآل جعل وحاد قرمان ومارت محوتي وحقابل ويرب كريسة كاسو وكجر عسيني مرك ثم قفينا على آثارهم رسوشا سبحان رات ودي دبطقنا بالرسولنا رسوشا نكالة وقفينا وحن رأسينا بعيسى بن مريم عيسي إنا مريم آهاي أي رسوشا دبطقنا واتيناه عيسى وحن سينا الإنجيل كتاب إنجيل آهاي وجعلنا وحن يالنا في قلوب الذين اتبعوه ذلك النبي عيسى راعي قلوب تودا رأفة بايالنا نحريس بانجلنا قلبه وذا تريتا رأفة وطريدة ورحمة نحريس ورهبانيةً إيه مالتي رهبانية ابتدعوها أيضا بلوداء نصارد رهبانية وحوى عبادة أيضا جير كوداء ويسكن لازميان ورهبانية إيه عبادة ابتدعوها أيضا بلوداء ما كتبناها عليهم أنا وكما واجب وكما دل قرن وما الجدين ايغا اسكو لازمي الا لكن ابتغاء رضوان الله ارغاس وحي او قستين او يسمعين ابتغاء رضوان الله اله الله هاشي سيغ رادينه اله كما قورن كما واجبين لكن ايغا مارت اسكو فرض ياله ورهبانيه ابتدعوها اي بلودان ما كتبناها عليهم annagu kuma qorin dhalin wa mar waxa ay wax ka bilaawdeen waa lagu dhalinaya oo uma haysan daliil haddana fama raacawha ma aysan ilaalin haqa riayatiha rahbaniyadi ilaalinteedii dhabta ahayd wixii ayagu isku laazimiyeen oo ayagu maarta jeebkooda ka sameeyeen ma aysan fulin oo kuma si toosnaan laba marka dhan baa laga dhaleeceeyay ama laga eedeeyay waxaan ay bilowdeen luguma waajibin oo ayagu sharci ma haysan haday hadda bilaabeenba oo wax fiican ay noqotay ma haysan si wadina ma laasimin ee waa ka baxeen fama raawha ma ilaalin haqa riayatiha ilaalinteedii dhabta ahayd wax isku laasibiyeen ma haysan ka soo bixin marka ibtidaa waxaan la amrinay bilowdeen iyo hadana inaysan u istaagin waxa isku laazimiyeen oo Ilaahay u dhawaanayeen faateena waxaan siinay alladina aamanu minhum kuwa rumeeyay nabi muhammad oo ayaga kamida ajrahum abaalkoodi baan siinay oo waxay qaateen laba nabi bay rumeeyeen nabigoodi iyo nabi Ilaahay muhammad أولئك يؤتون أجرهم مرتين باقصهم أجر كوذي هرئ ونبي كوذي هرئ رميان إيا النبي كان دنبائي رميان لبدا أصبع مركا لقسيي لبدا أجر فآتينا وحاسيني الذين آمنوا منهم كوا إيقا كمدوا رميان رسول كوذي هرئي كيد دنبائي أجرهم أبا المرين تودي عن سيني وكثير منهم إن بضنا كمدا فاسقون طاعة إله لكبحين وخلاف بإليه مادين ما إسراء النبي قد دنبع حتى كي ورنكم التواصنان نوحي أي كل راعين معايا للنبي قد هرين وكشاكين أي نبي قد دنبع أي وكم بشاري إنه إمام دوره تلمامه وشاكي ما إسراء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا ذاتك إيمانك لقاه عليه ومؤمنين تاهوا اتقوا الله إلهي كعب صدا تقوضوا وامرك لصوك عميه وامتثال الأوامر واجتناب النواهي إلهي وكفري إنا فرتون تدوي وكار يا ابن كتب انت سبقنانت كير النغمة marka dadka iimaanka laga helayo oo iimaanka sheeganayo ittaqullaaha ilaahay ka cabsada wa aaminu bi rasuulihi rasuulkiisa muhammad rahumaaya yu'tikum wuxuudin siinaya alle kiflayni laba nasiib min rahmatin haristiisa laba ajar baa helaysin wa macna kiflayn wa aaminu bi rasuulihi rumaaya يؤتيكم وحودي سينيا كيف لين من رحمته لبا مارتي أجر أو نبي هورة أو نبي الله عيسى الرميسان يا نبي محمد الرميسان لبا داس أجر بهليس كيف لين من رحمته ويجعل لكم نورا نورا الله وإذي يليا تنسون به أكسعة نورا أكسعة نيسان أو ضدك كلامك مقدقة كجران أدكوا عند إفتين سنة سنة تشدين دارا ويجعل لكم alla wuxuu idin yeelayaa nuuran tabshuuna bihi nuur aad ku soconaysaan oo quraanka hadda waa iftiin rususha la raaci waa iftiin hadii buu qofka haystaa iyo dariiq rasmi ah ويغفر لكم حدنا إلهي وإذين دم الآفية وحي ذنوبنا والذين آفية والله غفور رحيم الله وعلى الدم الآف بدن حدنا نحريس بدن لألّا يعلم إن يؤغادان أهل الكتاب ذاتك كتابك اللسية يهودي النصارى الله يقدرون إن يسن أودين على شيء من فضل الله شيء إلهي دغلي سكمدا إن سكر كرم أيوه سنعود وأن الفضل بيد الله يعني أغادان دغلي يبرواقض وقعنت على إن كجران يؤتيه على إن السين من يشاء إدي أدانه ومستحقه أقرت أسر لألا يعلم وحكذا قلت لي يعلم أكرم لله يعلم إن أغادان أهل الكتاب ضد كتاب كأهل كأوة أو يهودي نصارى أهل الكتاب لباس الإرادة إن أغادان الله يقدرون إن سنعوذين على شيء من فضل الله وح إله دغلي سكمدة إن سنعوذي الكريم وح إله قفك السيء إن سكعلي الكريم وحان لسين أيضا نسبحي كريم وأن الفضل بيد الله داغدنا إن يقعنت على كجرته يؤتيه من يشاء الإدو دارو سين يا والله ألا ذو الفضل وداغ على إسكالة العظيم وين وحكوه من حديث صحيحة ونبو أهل كتابك وكم مثالي وعلى نبو عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين واليهود والنصارى مسلمين تي يهود والنصارى وحل متاليين كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم نن دد شغال يستي أو أي شغل أقبنا يعني مال إلى همين كلا يجهد صبح إلى همين أجر معلوم أنا أخش علينا جرات ياسين فعملوا إلى نصف النهار مرك شغالي وحيصورين إلى ما أنت كربركي الإحساء فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وعيرادا وحدنا كمالهم أنك أجردي أن نصيلها وأن نغشر ديسي وما عملنا باطل wixii aan sameeyna lixdaan saacad soo sameeyna eber ka soo qaad waxba ma siin ila shaqadii waa dhimantahay wali waa miisaan fiirsan qoladii markaa ahlu kitaabka ila intaas soo shaqeeyeen waa dhameystiri waayeen shaqadii lix saac markay joogaan yiraahdeen anagu shaqadii waa ka istaagnay wixii aad noo ballan qaadana waa eber shaqadana ma dhameystiri karno فقال الله حكير ما لا تفعلوا سائر لنا أكملوا بقية عملكم شغل أنت قريم لمن لما يسترى وخذوا أجركم كاملا مش غايد لنا كاملا نقاط جراته فأبوا وتركوا وديدا وكتغان شغل ما قولوا ودي عنتها واستأجر آخرين بعدهم وركلوا مركا كريستي أو إجارة قوم كلام فقالوا إذا أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر لما يصير ما أنت شغل هذا وإذا قالوا هراء كل الشيء أنا الذي سينا فعملوا وشقيا حتى إذا كان إينا صلاة صلوا العصر مركز صلاة العصر كذير قالوا ما عملنا باطل شغل إذا ما حصميني لحسا إلى هذا عصر وبادل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه وجلد أنه عشان أروسك قاضي مرة ما يستريح يهودي النصارى مرك إنت سفعي جيزانا ولنا شغل وإمان تعالي فقالوا إذا أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير warshada dhameystira inta hartay maalinta way yartahay sayal saac joogti wax yar dhiga fa abu adila fastajara qauman qala kalu markii jaartay an ya'malu lahu baqiyata yawmihim maalinta inta hartay dhameystira fa ujudna wal qatar ay shaqada inta badna dadka soo sameeyay ayo saacado yar u haray فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس إلى قرأت كدعت شغلي لما يستران فاستكملوا أجر الفريقين كليهما الله بذلك وحوظك الرئيسي ويهودي نسارع قال ذات كان هو مسلمين أيها لما يستران شغلي أجر كودر أيها قاتي فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور انت مركا الدين كأحبالين يا لهم مثال والله أعلم.